وايت سوليد بتاعت المسافة الجديد الإجابة صحيحة حبيبي طبعاً ليش تسمى الغلط تحتاج الكلام ده الكيمبري هرمون طيب الليتش صح اكتيفيت سيلر بروتين صح او البروتين او الانزيم بروتين when are secreted by exocytes صح بقوله بالياباني الاجابه الصحيحه دي السؤال الخامس paracrinal control means الهرمون بيرسكيتد ان بلاد دي تبقى endocrine ان الهرمون ريليز ان تيشو بليويد دي الاجابه الصحيحه دي صح انما a messenger affects the cell that secretes it the autocrine the chemical transmitter released at synapse the neurotransmitter يبقى الإجابة صحيحة بي مين عمل خمسة صح وده بداية مشجعة أربعة ثلاثة يا هديك واحدة طب اثنين قلنا احنا كده في نهاية مفترجة من الأمانة من لم يشارك ينفع يلو طب مين الأول مرة يحضر النهاردة ما حضرش الحصة دي هنعيدها طبعا تاني حصة الأولى مفيش قلق بس زي ما بقول مقدرش قلق كل مرة يعني استنى بس ما نعيدها لما تيجي الملحة والناس المسافة تيجي بعيد الكام حصة الأولانيين لما تقلقوش however الزيت السيركوليشن يمكن حتى عملتها لكم كانت دياجرام عبارة عن نوتس عشان الموضوع كان صعب نفس كان الدوكراين صعبة إناف فاللي معاك ده مش دياجرام ده أساس النوتس وخصوصا الدوكراين من غير السنة دي فهعملها حصة بحصة بإذن الله وليست للبيع العام بمعنى فقط الناس اللي موجودة هي اللي هتاخد الورق معنا ده لصالحكم مش لاني بحجبها عن اي حد يعني زي ما بقول موضوع كومبيتيشن حتى في الرياضة في الكومبيتيشن مش مفروض الترينر المدرب يقعد يحسن الخطة بتاعته للفرقة الاخرى فدي الخطة بتاعتها خاصة بيها فتاخدها كل حصة حصة فانا هتبقى رائعه مع بعض ومحفظه ومتهامه هتبقى رائعه يعني اول انه كويس هو حاجه صعبه قوي حاجه بسيطه خالص كما السيركوليشن دفعه اللي قبلكم الدفعه الوحيده اللي ما انتهاش لما جم معاك تاني هيقولوا ده كانت سيركوليشن حاجه رهيبه طبعا احنا عملناها مع بعض كانت معقوله هتاخد مجهود بس هي هتسد في جروب ما خدش الصفحة رقم خمسة فأعيدها تاني يعني في ناس كانوا سامعينها وناس أول مرة يسمعوها اللي هي صفحة أربعة اللي هي الهرمون السيركوليشن هرمون السيركوليشن ده تبع عليه سؤال نظري لو جالك سؤال هرمون ريسبتور عمره ما هيجي باذن الله مهم الفهم لكن ما هوش يعني سؤال مشهور اتكلم عليه في اربع نقاط النقطه الاولى الفيرست ستيب ذا مود اوف اكشن اوف اني هرمون اول خطوه ان الهرمون بيتحد مع سبيسيفيك ريسبتور فكرة نشوفها ليه الهرمون يأثر على الخلية ايه وما يأثرش على الخلية دي يعني الهرمون لو طاقته الغدة بيأثر على خلايا عينيها ومش على الخلايا التانية عشان عنده ريسبتور على الخلايا دي وما عندوش ريسبتور على الخلايا التانية الخلايا التانية عندها ريسبتور لهرمون اخرى يبقى اول ستيب في المود اوف اكشن اوف اني هرمون ان اليونيون ويك سبيسيفيك ريسبتور وعلى فكره ده كده جنبي سؤال ام اس بي او هيكتب لك كده الفيرست ستيب ان ذا مود اوف اكشن اوف ويكتب لك هرمون معين ما تقراش بقى الاي بي سي دي الفيرست ستيب من غير ما تقرا هي اليونيون وين سبيسيفيك ريسبتور. ما تقراش الاربع اجابات. الفيرست ستيب دور فين اليونيون وين سبيسيفيك ريسبتور وايه الاجابه الصحيحه. الطالب الشاطر في الاي بي سي ما بيضيعش وقته. دي اسئله كتيره جدا ما بنقراش الاي بي سي دي. احنا الاجابه اول ما هنا نقرا السؤال عارفين فين الاجابه. الفيرست ستيب هي اليونيون وين سبيسيفيك ريسبتور. النقطه الثانيه قلنا العام الماضي ان الهرمون لوحده او الليجن تزين اكتف. طب والريسبتور لوحده بين اكتف في الام اس كيو. ايه لوحدها ما تسالش. الهرمون ريسبتور كومبلكس اتحاد الهرمون مع الريسبتور هو ده اللي بيعمل اكشن. يبقى الهرمون ريسبتور كومبلكس بيؤدي الى الاكشن بس مش دايركت. عن طريق حاجه خدناها اسمها كاسكيد رياكشن. يعني ايه الرياكشن الثاني والرياكشن الثاني الرياكشن الثالث والثالث يبقى رابع. وقلت للناس اللي كانوا معايا في السنه الاولى ان كلمه كاسكيد في اللغه معناها شلال صغير مش يعني لون مظبوط شلال صغير سمول فول. وايه فكره الشلال؟ افهم ان الميه لما بتنزل بعجله الجاذبيه الارضيه بتتصارع بصوره منتظمه. طب ما كل شيء عند الله مستطاع. طب ممكن ربنا يخلي اي حاجه تحصل فور رياكشن اي حاجه في جسمك بينما الجسم ماشي كله كاسكيد رياكشن. الباكتيريا كلها رياكشن واحد يؤدي اثنين ثلاثه اربعه لحد ما نوصل في النهايه اللي احنا عاوزينه. طب ممكن ربنا يوصلها خطوه واحده. ليه بيعملها خطوات ربنا وخطوات متسارعه بانتظام؟ يعني الخطوه الثانيه اقوى من الاولى والثالثه اقوى من الثانيه وهكذا. عشان تبقى العمليه جرادير يمكن التحكم فيه. كل جسمك كاسكيد رياكشن مش بس الهرمون ريسبتور كومبلكس. البايوكيمستري كلها بتعمل البايوكيمستري كلها مفيش حاجه بتحصل فيها رياكشن. البلاد كوبريشن اللي خدناها السنه اللي فاتت 12 ياكتيفيت 11 و11 ياكتيفيت 9 و9 ياكتيفيت 8 و8 مع المجموعه اياها ياكتيفيت 10. يبقى كاسكيد رياكشن متتاليه متسارعه. جسم كله كده. طيب ريسبتورز ار لارج بروتين موليكيولز. ودي قلناها عمر ما كانت ريسبتور ليه؟ اي حاجه بجسمك اكتف لازم تبقى بروتين. عايز تاني بتاع سنه اولى الريسبتور بروتينز الانزيمز بروتينز الشانلز بروتين الكارير بروتين اي حاجه اكتف في جسمك عباره عن بروتين. فالريسبتور ليه بيتغلط في الانسولين؟ مفيش ريسبتور واحد في جسمك ليه؟ مفيش انزيم في جسمك ليه؟ مفيش كارير مفيش شانل ليه؟ كل دول عباره عن بروتين فعلا عنه. طب موجودين فين؟ معظم الناس فاهمين ان الريسبتور على السيل ميمبرين وهذا خطا. في ريسبتور على السيل ميمبرين وفي ريسبتور في السيتوبلازم وفي ريسبتور في النيوكليوس. جميع الاحتمالات قائمه. طب مين الفيصل؟ فكر لو انا هرمون ليبيد انسوليبل مش قادر ادخل الخليه لان ليبيد انسوليبل يبقى الاليق ان الريسبتور بتاعي يبقى على السيل ميمبرين. وجمعنا تجميعه حلوه الحصه اللي فاتت قلنا مين الغدد اللي بتطلع هرمون تركيبها بروتين كلها بحرف البي. هرمون تركيبها بروتين بحرف البي او بتطلع بحرف البي خارجه من ثلاث غدد بحرف البي حلو اللي هو الديتوتيت بحرف البي اهو والبنكرياس بحرف البي والبارثيرو بحرف البي دول كل الهرمونات بتاعتهم بروتين او بتطلع. وحتى في الكتاب دي مخصوص ان الجمل اللي بقولها هي مكتوبه زي ما هي كده وهي خاصه بالعدل الله. ان اللي بحرف البي دول بيبقوا بروتين او بروتينز. وكان ريفيو الكتاب بتاع الاعوام الماضيه وكان ريفيو مع زملائي قبل كده ان انا قلتها لهم فور ديكيت. وهو ده بتبتدي بحرف البي بتيوتري بكتيريا سبارا ثيرويد تركيب الهرمونات بتاعتها بحرف البي بروتين او بروتينز. يبقى ليبيد انسان ما يقدرش يدخل الخليه يبقى لازم الريسبتور يبقى على السيل. طب الاحتمال الثاني لو انا ليه بتصوروا مين اللي ليه بتصوروا الاثنين؟ الاسترويدز والثيرويد هرمونز هم دول اللي بيجيبوا كده. الاسترويد هرمونز والثيرويد هرمونز يبقى دول بيدخلوا جوه الخليه. لو الاسترويد هرمون هيبقى ريسبتور في السايتو لازم. الوحيد اللي عنده ريسبتور في النيوكليس عشان ده بيجي كتير جدا في الام اس كيو هو الثيرويد هرمونز. دي مش ام اس كيو مهم جدا مش عادي. يعني اصل ده مفيش غير اكزامبل واحد لو ما حفظتوش مش هجيب غيره. ده اونلي هرمونز اللي عندهم نيوكليار ريسبتورز اللي هما ثيرويد هرمونز. دي مهمة دي تي 3 تي 4. ليه بيسموه تي 3 تي 4؟ قلنا عشان واحد فيه ثلاث ذرات ايودين تراي ايودو فيبقى تي 3، واحد فيه اربع ذرات ايودين فيبقى تترا ايودو تي 4 ايودين. نقطة رابعة خدناها السنة اللي فاتت، حاجة اسمها دانو ريجوليشن وارت ريجوليشن، يثبت انه وراء الخلق حاضر. لو هرمون جت في جسمك اذا هيحصل هايبر فانكشن، دي حاجة مش لطيفة، ده مرض، ربنا بيظبطها ازاي؟ لما الهرمون يزيد، لو قلنا الهرمون لوحده ما بيشتغلش، تحالف الهرمون مع الزبد هو اللي بيعمل الشغل، دي لوحدها ما بتسألش. لو الهرمون زاد يبقى نعمل ايه بعدد السكر؟ قليله، فيسموه ده داون ريجوليشن. والعكس بالعكس، المستمع لو الهرمون قل عشان ما يحصلش هايبو فانكشن يبقى نعوض نقص الهرمون باننا نزود عدد الريسبتور، يبقى نسميها اب ريجوليشن. طيب داون ريجوليشن سببه ايه؟ يعني ازاي لما الهرمون بيزيد عدد الاكشن ريسبتور بتتاثر؟ تعالى نقرا مع بعض خمس اسباب. لما الهرمون يزيد ممكن نعمل جين اكتيفيشن عكسين الهرمون ريسبتور، يعني الريسبتور يبقى موجود بس ان سنس مش حساس، ما بيمسكش من الهرمون، ان اكتيفيشن اوف ريسبتور. لما الهرمون بيتحد مع الريسبتور بيطلع جوه سيجنال، بيتكون حاجه جوه هي اللي بتعمل اكشن، مش قلنا في كاسكيد رياكشن 2 3 4 بيأدوا الحاجه في النهايه هي اللي بتعمل اكشن، الحاجه دي بتقل ان اكتيفيشن اوف انترا سيلولار بروتين سيجنال مولكيولز. يبقى في ان اكتيفيشن لحاجتين، الريسبتور او ناتج اتحاد الهرمون مع الريسبتور اللي هو الانترا سيلولار بروتين سيجنالينج مولكيولز. طيب خلاص، في حاجه ثانيه نمره ثلاثه، الريسبتور على السيل ميمبرين لما الهرمون يزيد يحصل لها انترناليزيشن، تدخل جوه عشان الهرمون ما يلاقيهاش، ما يتحلش معاها، يسموا ده temporary sequestration. sequestration يعني انفصال. انا اديك مثال، لما الواحد عنده العظم مرض خطير يحصل التهاب في العظام، ساعات الالتهاب يخلي حته عظم صغيره تفصل من العظمه الكبيره، يسموا ده sequestration، لما حاجه تنفصل. فالريسبتور انفصل عن السيل ميمبرين ودخل جوه، فنسميها اسمين، سيكوستريشن انفصال او دخل جوه نسميها انترنال، بقى جوه انترناليزيشن. طب والريسبتور اللي دخل جوه دي تركيبها ايه؟ بروتين، يبقى ممكن تبقى ديستروي باللايسو نومز، يبقى ديستراكشن اوف ذا انترنالايز ريسبتور باي لايسو نومز. نمرة خمسة، ديكريس برودكشن اوف ريسبتورز. يبقى خمس طرق ازاي لما الهرمون يزيد الاكشن مش هيزيد، الريسبتور هترفض تتحد معاهم ان اكتيفيشن اوف ريسبتورز، حتى لو اتحدت معاهم الناتج هيقل، الانترا سيلر بروتين سيجنال مولكيولز هيقل، يبقى اثنين ان اكتيفيشن. بعدين اثنين مرتبطين ببعض، الريسبتور تدخل جوه في الكاسه ثلاثه واربعه. بعدين هقلل برودكشن اوف ريسبتورز. وانا قايل لك تحفظ واحد مع اثنين، دي ميزه المذكرات دي، واحفظ ثلاثه مع اربعه. الاب ريجوليشن بالعكس، لو الهرمون قل عدد الريسبتور هيزيد، هيزيد الريسبتور اكسبريشن ومش هتدخل جوه، هتقعد كلها بره عشان تمسك الهرمون، هنقلل الانترناليزيشن. ده سؤال نظري اللي هو جيفا بتكاونت الهرمون ريسبتور، يبقى تخيل سؤال نظري انما انديكيت ما جاش غير بره في عقول. سؤال بسيط خالص. طب ممكن نعكس دول تاني؟ ايه ده؟ هم دول بس، هم دول بس. ناخد الصفحه اتفضل. ميكانيزم اوف اكشن ده دوره في الانترودكشن، نظري مهم، السؤال منفرد لان احنا هناخد في حصه ونص. فمش معقول اجابه السؤال في حصه ونص وسؤال يجاوب في 10 دقائق. يبقى نظري مهم وسؤال منفرد، ده اللي خلى بقيه الاسئله في الانترودكشن مش مهم. خلى اول حصه في الديزاين مصر مش هيجي منها حاجه. لان السؤال لو جه في الانتروداكشن بنسبه لو ده 10 اسئله في الجزء الاول في الديزاين تسعه منهم هيبقوا في المودل اكشن او هرمون. ميكانيزم اكشن او هرمون. هرمون قلنا اول ستيب ان مودل اكشن او هرمون هي ايه؟ لسه قلنا اليونيون ويز سبيسيفيك ريسيرش. هنديسكاس بيفور. طيب لما يفتح الهرمون مع زيته كنا نقطه ثانيه بيطلع انتراسيلر بروتين سيجنالين وايزر، يبقى انتراسيلر سيجنالين. الهرمون ده الرسول الاول فيرست مسجر الغده اللي بتطلق الهرمون صح، يمسك الريسبتور وبعدين يحصل تفكير ايه؟ الاكشن تنتهي المولكيول جوه الخليه هو اللي بيعمل الاكشن. يعني مش الهرمون والريسبتور دول ابتدوا الاكشن، ده اول ستيب. الهرمون يتحد مع الريسبتور. وبعدين يحصل تفاعلات كيميائيه تنتهي المولكيول الثانيه جوه الخليه هي اللي بتعمل الاكشن. يبقى الهرمون ذا فيرست مسجر. Affect the target cells by first forming hormone receptor complex. الاكتيفيتد ريسبتور الهرمون ريسبتور كومبلكس هو ده اللي بينشيت الاكشن. نشيت ايضا حط لها اس حتى بعض الطبعات نقطه اس وبعضها فيها اس. ايه؟ هو ده انا لسه مش عايز اقول تعبير سكن بس. برافو عليك، هو ده السكن بس. حاجه لو تطلع في الاخر وتشتغل دي بيسموها سكن بس. الهرمون اللي اطلقته الغده الصماء ده الرسول الاول. اتحد مع الريسبتور حصل تفاعلات كيميائيه طلع ماشيه جوه الخليه هي اللي بتشتغل، يبقى دي سكند ايه؟ مسجر. وساعات فيه بس مش تعبير ما بيستخدموش عندنا فيه تيرشري مسجر. يعني السكند يطلع بعديه واحد هو اللي بيشتغل. وساعات بيبقوا ثلاثه حتى الرسول الاول هو الهرمون طلع ماده دي سكند مسجر. ساعات الماده الثانيه تطلع ماده ثلاثة يسموها تيرشن مسجر، بس ما عندناش تعبير ده. نيجي جملة بقى حطها لأجيال. فتح ولادة. إزاي الهرمونات بتشتغل؟ في جملة واحدة. خلاصة الحتة دي كلمة واحدة. الهرمونات تعمل من خلال البروتينات. يعني غير البروتينات الخلية، الهرمونات تعمل من خلال البروتينات. البروتين ده ممكن يبقى حاجة اثنين. يا انزايم، احنا قلنا الانزايم بروتين يا تشانل. يعني في النهايه الهرمون يا يدرب يا يضغط الانزايم يا يفتح يا يقفل تشانل. وخد بالك التشانل بروتين برضه. يبقى تاني الهرمونات تعمل من خلال البروتينات. قاعده مهمه قوي هتقولها بلغتنا الجميله العربيه عشان تهدأ في دماغك. الهرمونات تعمل من خلال البروتينات. والبروتينات احتماليه يا انزايم يا اما شانل. فالانزيم يزيد يا اما الاهتمام والشانل يفتح كده. في نوعين من الهرمونات، في هرمونات بتؤثر في سينثيز اوف بروتين، تخليق البروتين. يعني مفيش انزيم تخلي الخليه تعمل انزيم. سينثيز. لو فكر بذكاء عشان هرمون ياثر في السينثيز اوف بروتين يبقى لازم يوصل لحد نيوكلس ويتعامل مع الجين عشان يأثر في عملية سنسز. طب عشان يوصل لحد النيوكليوس لازم يبقى سوليبل الليبيد ولا ايه سوليبل؟ ولا يبقى صلب عشان يدخل الخلية ريسبتور بتوجع. حتى قلنا الاستيات كلها الاستيرويدز بحرف الاس. حتى قلنا احسن مثال ليها الغدد اللي بتطلع سكس هرمون بحرف الاس. يبقى الاستيرويدز والمثال بتاعه احسن مثال الغدد اللي بتطلع سكس هرمون دول بحرف الاس سوليبل الليبيد سوليبل سوليبل بالاس. يبقى يدخلوا الخليه على سنتر يدوجوا بحرف اس ويأثروا في السنتر بحرف اس والاكشن بتاعهم السنتر ده بياخد وقت. يبقى الاكشن بتاعه سلو دايز تو اورز او اورز تو دايز. يبقى ده احتمال. المجموعه الثانيه بقى اللي هم البروتين والبيبتايد اللي هم الغدد اللي بحرف البي. شوف بعيدها 100 مره الغدد اللي بحرف البي تركيب الهرمونات بحرف البي بروتين او بيبتايد. هم مين الغدد اللي بحرف البي؟ مين فاكرهم؟ ومعاهم الكاتيكولامين. ومعاهم ايه؟ كاتيكولامين حتى يمكن ناقصه اس. لا مش هنا ناقصه اس تحت. طيب ومعاهم الكاتيكولامين. دول ليبيد ان سولو يبقى يسيبوا بريسبتور على السيل ممبرين. اديك نوكينج اون ذا دور يعني ماسكين بره. ما قالوش يأثروا في السيلز انما انزايم اوريدي موجود يخليهم اكتف او ليه؟ أكثر بالبروتين اكتيفيشن مش بالبروتين تنزل في البروتين اكتيفيشن مالهمش دعوه بالجين مالهمش دعوه بالجين فيسموها نان جينوميك اكشن. يبقى في جينوميك عن طريق الجين وفي نان جينوميك اكشن. ده ملخص الحزب. تقول كمان لو كان الشارع صوت كبير ممكن تقعد تسمع المود اكشن وفي الاخر ما فهمتش الراجل عاوز يقول ايه. مش شغل زي الهرمونات الموضوع ده كان في بعض. انما انا بقولها جمل حصاد السنين وبسيطه جدا. الهرمونات تعمل من خلال البروتينات. الهرمونات تعمل من خلال البروتينات. We have two possibilities. عندنا احتمالين. Synthesis يعني البروتين ما كانش موجود خلاص. Synthesis أو موجود بس نخليها active more active يا ريت active. ده بروتين activation. يعني في بروتين synthesis البروتين مش حافظ اسمها مش حافظ. أنا عشان أثر في synthesis لازم أدخل لمركز synthesis اللي هو النيوكليس. طب عشان أدخل الخلية لازم أنا صلبه. صلبه اللي بيستلم ممبرين ده ليه؟ عشان أدخل الخلية لازم أبقى ليبل صلبه. وقلنا بقى الإستات المشهورة. استيرويدز حرف الإس ومعاهم الثيروكس. الإستيرويدز ومعاهم الثيروكس. دول صلبه اللي حرف الإس. يبقى يدخلوا أي خلية بيتوبك تفيوني. وصلوا النيوكليس. يقطعوا فين؟ الثانسس. والثانسس هياخد وقت يبقى الأكشن بتاعه؟ لو. كناها مجمعينها الصفحة رقم 3 قبل كده. وعاملها لك الإستات. خد الإستات مع بعض. أفضل السنين. لكن لو أنا ليبيدين صلبه زي مين؟ تركيب البروتين أو في الطيب. مين هنا اللي طلع بروتين أو في الطيب وحط في البي؟ اللي هو حط في البي. البي دول بروتين أو في الطيب وحط في البي. يبقى ان صلبل ما بيلوش يبقى لازم الريسبتور يبقى في سالب ممبرين واقفين على السالب ممبرين يقع على اللازم البروتين اللي اوريدي جوه اللي اوريدي ما قدروش يعملوا سنس يخلوه دول اكتف او لسه اكتف. وعلى فكره دول معظم الهرمونات يعني معظم الهرمونات هم من نوع النون جينوميك اللي هم بروتين اوريدي موجوده ياثروا فيها وبالتالي اكشن يبقى رابد وزين بنات. دي كانت مقدمة. طبعا مقدمة مش هتيك. يعني هو مهمة جدا الفهم بس مش هتيك. ناخد بقى ايه؟ نقلت هنا موضوع الاسم المجموعتين. Non-genomic action. Non-genomic عملناش دعوة بالجين. عملناش دعوة بالبروتين سنس. هنشتغل عن طريق البروتين اكتيفيشن. مين هو الناس اللي بتعمل العملة دي؟ اللي ما بيجيبوش في الاسم. اللي هما البروتين والبيبتايد ومعاهم الكولامين. اللي هما الاثنين والاثنين. طيب ده مهم اسألك السؤال بقى النون جينوميك وده أفضل سؤال في المقايمة. ده معرفش ازاي ممكن الطالب يكتبه في 10 دقايق انما جه مليون مرة ومطلوب تكتبه في 10 دقايق مع ان احنا هنقول اقتصادي. الريسبتور لو البروتين ايه مصاري بقول عاوز ناس فاهمة مش حاضر مش لازم الخلية تبقى عارف ان عارفه لازم الريسبتور بتاعه لو موجود فين؟ فموجود ان او قول يعني داخل او على خط السيل ممبرين لانه ليه تدين صالب. هنفتح الهرمون مع الريسبتور. الهرمون لوحده ينقل الريسبتور لوحده ينقل الهرمون الريسبتور كومبلكس هو ده اللي اكل. الهرمون الريسبتور كومبلكس هو ده اللي ريجوليت الاكتيفيتي. هتحط كلمة اكتيفيتي دي في الدائرة المشروع بتاعتنا. احنا بنتكلم على اكتيفيتي مش السنس. ما دام ما دخلناش جوه يبقى الموضوع اكتيفيتي. نحطها في الدائرة المعاملة بتاعتنا. يبقى هيأثر في الاكتيفيتي. الاكتيفيتي والبروتين. انما مش هيعمل سنس لانه ما دخلش. ما وصلش نيوكلي. هيأثر في الاكتيفيتي اوف تارجت بروتين. بطريقة تانية. يا اما دايركتلي هيأثر على الانزايم. يعني لما الهرمون يمسك في الريسبتور الهرمون الريسبتور كومبلكس يأثر في الإنزيم اللي جوه دايركتلي أو عن طريق جي بروتين. هذا جي بروتين ده سنة ثلاثة إيه؟ مكتوب فين؟ الباي احنا ما لناهوش في السكيل. طيب ما كانش يعني حاطين. طيب غريب كم سنة كان جي بروتين بيقول مرتين مرة كل مرة ثانية ده راح أقول دلوقتي. يبقى هيأثر يا إما في الإنزيمات دي في الأكتيفيتي مش في السنس. لما يفتح الهرمون مع الريسبتور هيأثر في الإنزيمات يا إما دايركتلي اللي هو نمرة بي أو إن دايركتلي عن طريق الجي بروتين. لو اشتغل عن طريق الجي بروتين هنسميه جي بروتين كابل ريسبتور. يعني الريسبتور متصل بجي بروتين بيشتغل عن طريق الجي بروتين. لو أثر في الإنزيم على طول هو دايركت أكشن هيسموه إيه بقى؟ إنزيم لينكد ريسبتور. يبقى في جي بروتين كامل ريسبتور ده ميكانيزم وفي انزيم لينك ريسبتور ده ميكانيزم اخر. نبتدي بالاهم معظم بيشتغل عن طريق جي بروتين. فكتبوا حتى عنوان جي بروتين لينكد هرمون ريسبتور. يبقى الهرمون ريسبتور متصلين، واحنا بنقول ان هما الجهاز الشمال يمين، لما احنا لغه العربيه مخنا متركب اليمين الشمال، يبقى الهرمون ريسبتور لينك متصل بالجي بروتين، يعني روحوا بالاخر تفهم احسن، جي بروتين لينك الهرمون ريسبتور. هما عاملين يقولوا ايه؟ الهرمون ريسبتور كومبلكس بعد ما اتكون اتصل بقى لينك بمين؟ بجي بروتين. تمام؟ حتى استغربت ان مره كاتبين، لان انا قبل كده كاتبينها كابل وبعدين بغيروها خلوها خلوها فرط لينك وخلاص بقى، ما ده لينك للانزايم او لينك بجي بروتين. انا ملتزم بالظبط هنا كده، هو كده وهنا كده، عشان لو باجي في الاكس واحده فيهم ما تقولش تعبير جديد، احنا خدناها لينك هي كابل، هي هي كاتبينها مره كده ومره. ناخد بقى الجي بروتين. الجي بروتين دول ريجلاتوري بروتينز، ده السيل ممبرين، ده السيل ممبرين. الرسومات عندك ما ترسمش حاجه خالص، انا رسمها لك. ده السيل ممبرين، بعدين هنا في الريسبتور، بعدين هنا في ال هرمون، ده الهرمون وده الريسبتور. طب لو قلنا هنا الهرمون ليبيد انسولو ما بيبقاش في الصفحات زي مين؟ البروتين والبيبتايد ومعاهم كاتيكولامينز. عشان ممكن يجي لك السؤال يجي يقول لك مود اوف اكشن وليبيد انسولو هرمون، يقول لك مود اوف اكشن اوف بروتين او او الطرف الثيرويد حرف البي، البيتيوتري حرف بي. طب ادام دول حرف بي يبقى ترتيب الهرمون ايه؟ بحرف البي، بروتين او بالصيد، وادام هو بروتين او بالصيد يبقى ليه بالايه؟ طيب مش هيدخل ما يأثرش في جي، يبقى نان جي نان. فهمت ازاي تجيب الاجابه؟ مش تتلخبط ويدخلوا في بعض، انت فاهم كويس قوي. ده ده الهرمون وده الريسبتور. هنا هيأثروا على الانزيم من خلال جي بروتين، هو ده بقى جي بروتين. ده الحته دي هي دي الجي بروتين. ده الجي بروتين دول ريجولاتوري بروتين، دي أول معلومة عرفناها. الثاني معلومة موجودين جوه السيل ولا في السيل ممبرين؟ موجودين في السيل ممبرين. اسمهم بقى عاوزين الكلمة، دول عبارة عن فيتو حاطط لك تحتها خط. primary مكتوبة صورة كده كيتو primary GTP binding protein. خلاص ما نروح للاخر الاول، شكل ليها طريقة كده في الاخر الاول. هو ايه primary جي بروتين؟ عشان هو ماتك في GTP جوانيزين تريبوسفيت، ما بيبقاش اكتف الا لو ماتك في جوانيزين تريبوسفيت، عشان كده سموه جي بروتين. امال ليه الاسم جاب جي؟ لانه ماسك في جي، في جوانزين بحرف جي، جوانزين تران فوسفيت. فانا عاوز اقول لك اجمل في الام اس كيو، هو لما يبقى ماسك في جوانزين ترايفوسفيت يبقى اكتف، لما يبقى ماسك في جوانزين ترايفوسفيت يبقى اكتف. يعني مين الاكتف فورم لما يبقى ماسك في جوانزين؟ وحتى لو طريقه ثانيه عشان ما تنساش، كمان احنا للتاكيد يعني نحذف الثلاثه حتى الطبقة الثالثة بقينا يعني خلاص دي ثالث مرة بس، الثالثة دي يعني قوية أوي اوعى تنساها. التراي هو الأكل والتراي هو طريقة ثانية عشان ما تنساهاش، لأن في الإمسكيو هتلخبط اللي ماسك في جوانزين تراي ولا جوانزين تراي هو اللي أكل، مين اللي يأكل؟ اللي ماسك في التراي، واللي يأكل اللي هو ماسك في التراي. يبقى قلنا هذا البروتين لماذا سميه جي بروتين؟ لأنه ماسك في جوانزين فايبروسفيت. طب هاي ميريك على انت اسمه مين يعني قطعة هاي ميريك يبقى كم قطعة؟ ثلاث قطعة بص ما تكتبش حاجة كله مرسوم ألفا وبيتا وجاما ثلاث قطعة مين أكثر المشاكل؟ الألفا أتمنى عمر الألفا ألفا الألفا بتاع الألفا صح؟ شكلها حتى الألفا طبعا تنسى الامس كيو يبقى الاكتف فورم هو اللي ماسك في جوانيزين طرايم ولا جوانيزين ضايم امس كيو طرايم ولا اني يقول اني قطعة داتا يقول اكتف الالف صح؟ بعدين ليه بيقولوا هيترو اللي هما مش نوع واحد اللي مش كاتبينهم في كتابنا اللي هما فايف تايبس بس هما مش كاتبين حكاية الخمس انواع كل واحد يصاب الالفا وبيتا جاما بس الالفا وبيتا جاما بتاع النوع الاول غير الثاني غير الثالث غير الخامس زي انت وهو وانا كل واحد عنده عيلتين يبقى كلنا عندنا بايض وكلا بس عيونك غير عيونه غير عيونه يبقى هيك مختلفين هما متفقين في اللي هما كام؟ الاثنين بس مختلفين في يعني شكلهم مختلف فنفس الحكايه هو هيترو يعني ثلاثه بس بيختلفوا من جيبروتين الاخر يبقى دي اهم جزء الجيبروتين ده هيترو رانينج مش مختلف فايميك ثلاث اجزاء جي تي بي لينك بروتين ما اتعلمنا عنه اول حاجه ان هو ريجولات البروتين ان هو ريسبتور بيريجولات الانزيم عن طريقه يبقى هو ريجولات البروتين تاني معلومه انه موجود مش جوه الخلايا موجود في السيل ثالث معلومه بقى هي مهمه جدا ثلاث كلمات هيترو فايميك جي تي بي لينك بروتين طيب ايه كام جزء بقى؟ الفا وبيتا وجاما، من اكثرهم نشاطا؟ الفا مين الجزء النشط اللي متصل بين جي تي بي ولا جي تي بي على مستوى الاجيال؟ جي تي بي بالثلاثه بالثلاثه تي كوليزين فاي مش ضعف هو ده الاكل فاي ده ايه الاكل؟ تقريبا سقطت طيب نورمال تعالى فرجع بقى ايه بقى؟ احنا قلنا عن طريقه ريسبتور بيأثر في الانزيم ده بقى الانزيم يبقى الهرمون ريسبتور كومبلكس لما يتحدوا مع بعض ممكن يأثر في الانزيم بايكي ده مش موضوعنا دلوقتي ممكن يأثر بايكي لكن ممكن يأثر ايه بايكي عن طريق ال جيبروتين نورمالي الفا ماسكه في جي دي بي كوليزين دارك سبيس يبقى كده اكتر ولا ايه ناخد الستاتس لما يتحد الهرمون مع الريسبتور الالفا هتبادل هتسيب جي دي بي وتمسك في كوليزين هايبر سبيس كده بقت اكتر ولا ايه ناخد هيحصل حاجتين هتسيب وتمسك يعني دي تشيك اند ذات تشيك انا كاتبها بطريقه جميله جدا اللي تحت بعض وحط تحتها خط وكان هو ده دي فرق بين الكتاب اللي كاتبها بتركيب اكثر نظاما واكثر وضوحا هو نفس الكلام بالظبط الطريقه دي واضح يبقى دي تو شيت ان تو شيت الالفا دي هتحط من الجي تو جي هتسيب الاثنين تانيين وبعدين هتمسك في الانزيم اللي ماسكه دي يبقى كده الانزيم بقى اكتف يبقى دي تو شيت فوق ان اس شيت ده ازاي هتحصل؟ ده الميكانيزم اوف اكشن يبقى الالفا سابيوريت تو ويتش الجي تي بي از باوند دي تو شيت هتسيب منين؟ من البرايمري من الثلاث قطع كومبلكس اند اس شيت مع مين؟ مع الانتر سيلر بروتين وقلنا الانتر سيلر بروتين ده ممكن يبقى حاجه اثنين يا انزايم او شان او ممكن تمسك في تشان هو التشان دي برضه بروتين ممكن نحطها كده يتخلي الانزيم اكثر نشاطا او اقل نشاطا يتخلي التشان اللي هتفتح لما بتكون بروتين احنا نعني حاجه اثنين لما بتكون الهرمونات تعمل من خلال البروتينات هذه البروتينات يا انزيم او تشان فهتقفل او كلوز اي تشان دي طريقه او تشين ذا اكتيفيتي اوف سيتوبلازميك طيب نرجع للريسبتور تاني الريسبتور اللي هو كابل بالجي بروتين ده بتاع لفات وفديله فاكرينها؟ سبع لفات هو فعلا الريسبتور ده بيلف حوالين السيل ممبر 7 تايمز. ايه قيمتها يعني ان هم يكتبوها ما اعرفش بس كبينها في الهيد بورد. يبقى الريسبتور ده لازم حوالين الممبرين عامل لوب كده عامل سبايرال لازم كام لفه؟ ثلاث لفات. بجيب بروتين ثلاث حتت والريسبتور سبع لفات حتى عشان اذكركم بيه عندي تامل خاطر غريب شويه. يعني رقم ثلاثة ورقم سبعة ده مهمين عند ربنا سبحان الله. خلاص يعني السماوات كم سنة؟ سبع سماوات. هو حتى من أول ما الإنسان ربنا قسمه الأسبوع لكم يوم؟ لسبعة أيام. أرقام مهمة. رقم ثلاثة ده رقم برضه مهم جدا. صح؟ يعني حتى في التأكيد ثلاث مرات أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبي. صح؟ ولما تطلع في أي طبقة اللي هي خلاص يعني ربنا عنده رقم سبعة ده تقوله مين؟ فهل الناس اللي بيقولوا ان الأنبياء دول بيحكوا أساطير بيقولوا أرقام ملاك يعني أي حاجة هو ما بيدعوا الناس دي تقول أي حاجة الله ده السبب من بريطانيا الأسد يبقى القانون المهمين فيه هو رقم ثلاثة ويستقبل اللي بتسكتوا الكام؟ مش حاجة غريبة شوية يعني يبقى واضح ان في الأرقام دي مش أي حاجة الناس دي ما بتقولش أي حاجة أهو تكون بعضكم فيها من عاوز أقول إيه. ريسبتور كام لفة؟ سبعة. ده رقم مهم جدا. ويجيب بروتين كام قطعة؟ سبعة لفات. من الأدل. هي دي الأرقام المهمة عند ربنا. كل سيل الرقمين دول مهمين جدا. يجيب بروتين ثلاثة وإن اختلف لكن لازم يبقى ثلاثة. وريسبتور وإن اختلف لازم كام لفة؟ سبعة لفات. قد يستخدم كثيرا جدا لوحي الإله. طيب. أول حتة هنا يعني أول اللي هي موجودة بره الممبرين دي بتمسك بقى الهرمون أهي شايف الحتة دي بتمسك الهرمون وآخر حتة في السبعة هتمسك الجي بروتين حطينا رسمها كده بغيرهم لو لاحظت بقى كده أنا راسم سبع لفات يعني عامل مساوي سبعة عشان أقول لك الريسبتور كام حاجة؟ سبعة هتعد ورايا هما سبعة ولا أنا غلطت ولا سبعة رسومات خالصين ده رسمة دي لسه رسمها امبارح قلت انا لما افتتح امبارح انا عاوز افنن رسمة خلاص عشان تبقى فيها كل المعلومات الرسومات دي في مال عبد الله بس مش في الكتب هو في رسمة صغيرة بعدين رسمة اللي وزعتها عليكم بقى يعني فننها اصلا كل المعلومات موجودة خلاص مفيش مذكرة هو ده اللي هتقوله حصة بحصة ليست للبيع بليز يعني حاجة ده كنت فاهمة بينا طبعا ونحن في أيام مفترضة لما نتفق على حاجة وقت الحر دائم علينا أدام العقد ما بينا إن الورق ده ليك بس يبقى مش حقك تصوره للمجموع الناس يعني أنت فاهم كده المفروض ما ننقضش اتفاقنا وانا مش بعمل كده عشان الا لصالحكم عشان انتوا تبقوا الاوائل انتوا تبقوا احسن يعني بمجهود اقل مع الوقت بقت اكتر عايزين تعملوا حاجه دي في رمضان صافي يعني في الوقت عندنا مثلا 20 لاعب واتفقنا على خطه واحد فيهم قرر يقول الخطه بتاعتنا للفريق الاخر خلاص هنعملوا ايه؟ يبقى قلنا بقى ايه ان الريسبتور كابلد وجي بروتين هاف 7 ترانس ممبرين سيجمنت يعني عنده سبع اجزاء ذات لوب بتلف ان اند اوت ان اند اوت ذا سيل ممبرين ذا سايتوبلازميك سيل الديل اللي هو السيتوبلازم هو ده اللي هيمسك فين؟ الجي بروتين السيتوبلازميك سيل هيمسك فين؟ جي بروتين انما الاكسترا سيلر بارت ريسبتور اهو الحته من الريسبتور اللي موجوده اكسترا سيلر هي اللي هتمسك فين؟ هتمسك فين ليجن اللي هو الهرمون الكلام يبدو صعب بس انت شايفه فجميل جدا وسهل جدا فده من خلص شغل ممكن انت ما تعكسها لو الهرمون اتكسر ما بقاش دي حاجه ماسكه في الريسبتور يبقى تفتكر اعكس يبقى الالفا دي هتفك من الانزيم او من الشانل وترجع تاني لل برايمريك وبدل ما هي ماسكه في جي تي بي واكتف تمسك فين؟ في دي بي ده ازاي تبينها؟ الجي دي بي ده يعين على فكرة يا سكتين. لو ده تميلاتري جي بروتين حتى يكتبوه جي اس، يبقى الالفا بتاعته هتستيميليت الانزيمز، لكن تخيل معايا العكس وتفتح الشامل. لكن لو ده انهيبيتوري جي بروتين، انا حتى هنا عندي الوان هستغلها، يبقى الالفا بتاعته لما تمسك في الانزيم هتعمله ان اكتيفيشن، ولما تمسك في الشامل تعملها ايه؟ ريفيرم. عشان كده قالوا على الجي بروتين، تفهم اول جمله قلناها ان هم ريجوليتوري بروتين. ما هو الريجوليشن في ابسط صوره معناه ايه؟ يزود يتنقص يتفتح يتقفل. هو ده عشان كده قالوا على الجي بروتين هم ريجوليتوري بروتين. ده كانوا كلهم نوع واحد كلهم يزودوا او كلهم يفتحوا، ما كانوش قالوا عليهم ريجوليتوري. هم في جي اس ريجوليتوري، في جي اي تمام؟ ده بقى يطرح سؤال، جيب الاكونت ونجيب بروتين. بسم الله الرحمن الرحيم، مكتوب باسلوب اصل انا عارفه مكتوبه ازاي لو رجعت الكتاب، وازاي بقى متقسمه بطريقه سهله قوي. طبعا دلوقتي حتى لو قريت كتابه تفهمه كويس، عارف ليه؟ انك خلاص مخك اترتب، فحتى لو قريت المعلومات مش مرتبه انت مخك مترتب فاهم كل حاجه ايه. بس النوت اكثر سهوله واكثر من اللغه. تعال نقرا تاني بقى. يجيب بروتين ده كان اول سؤال، فاهمين كل كلمة. أول معلومة إن هو الجلاتري، ليه قالوا الجلاتري؟ ما قدرتش أشرحها في أوليها، لأن في استيميلاتري وفي الجلاتري، عشان كده قالوا إن ده الجلاتري بروتين. هل موجود جوه الخلية ولا في السيل ميمبرين؟ موجود في السيل ميمبرين. تاني معلومة، تالت معلومة هي أهم معلومة، إنها بتحتوي ثلاث معلومات، إن هو هيترو مختلف، ثلاث أجزاء، برايمريك متصل بيه جي دي بي، عشان كده سموه جي بروتين. صح، انه متصل بجي دي بي، يبقى اكتب لما يبقى ماسك في جي دي بي ولا جي دي بي. انا لخبطت برافو، لان معايا طلبه وخبطت جي دي بي، يبقى اكتب جي دي بي. يبقى برافو عليك. الثلاثه سب يونت اقوى بيتا وغاما، مين اكثرهم نشاطا؟ هم مش كاتبينها بس انا بقول لك هو الاصل، هي الاكثر نشاطا. طيب تعالى نشوف ازاي يشتغل وازاي يوقع. قلنا الهرمون لوحده اكتف ولا ينكتف؟ للناس سهله قوي. والريسبتور مين الاكتف؟ الهرمون الريسبتور كومبلكس. يجي احلاها ما تسمعش. الاثنين مع بعض اكتف. لما يتحدوا مع بعض الالفا سب يونت دي هيحصل لها حاجتين، تسيب وتمسك. بالانجلش ديتوشيت اند اسوشيت. ديتوشيت من البرايمري من الثلاثه، واسوشيت مع لا انزيم او مع الشانل. لو استيميلاتري انت فاهم هتشغل الانزيم اكتر او تفتح الشانل، الانهيبيت هيبقى العكس. صح؟ وبعد ما نخلص اكشن لما الهرمون يتكسر يبقى مفيش هرمون ريسبتور كومبلكس، يبقى بدل ما يمسك في الجي تي بي تمسك فين؟ جي تي بي ترجع تاني للبرايمري. يبقى جي تي بي كام قطعه؟ والريسبتور كام لسه؟ سبعة. كل خلية جسمك فيها الكلام ده؟ رقم 3 و7 ده كل خلايا الجسم. يبقى الناس دول لما كانوا بيقولوا الانبياء 3 و7 وكرروها كتير، دي ما الناس ما بتقلقش، دي مش اساطير الاولين، ده الوحي الالهي. مش معقوله تبقى مصفى نفس الارقام اللي بيستخدموها كتير هي اللي موجوده من الازل في خلايا الجسم، كل خليه مش خلايا واحده، ده كل خلايا الجسم المنظر ده. حضرتك تفهم الكلام ده مش خاص بشرط حاجه واحده، كل خلايا الجسم سبعة على الفيلم. السيتوبلازميك تيل ماسك فيلم جي دي بي، الاكسوسيرا بارت ماسك فيلم بداية في الريسبتور والنهاية في جي دي بي. حلو. هذا الدنيا انت عارف صغار مذكرة تاني، انت كل خمس سنة تعملها نظام جديد. هو ده اللي عامله. يبان شوية هيبقى المذكرات كلها كده، هتبقى خط جي دي تاني. كلام بسيط. وأرى معاكم كلمة كلمة. مفيش. خلاص هو ده بس. الديكلاين والريبرودكشن. أنتم إن شاء الله أوعد في البالي إنه كل سنة لسه غادي حاجة كده. فده كده كان عمري بقيم اللي هو موجود. يعني في ناس زي إيه كاتبوا لك كمبيوتر والرسومات اللي أنا عاملها مع قلبي. شوية برضه منظم تعبان فيهم أوي يعني. بس أقول لك يا عم ده أقرأ معاكم كلمة كلمة. يعني ما تروحش البيت تلاقي كلمه ما قلناهاش. يا مجهده ليه اصلا؟ يبقى كلام كويس تمام. طيب نيجي للسؤال الثاني بقى، احنا قلنا في نظر منفرد يعني كل حته تيجي لوحدها. ايوه هي هو الالفا دي بتتشينج لما تاخد جي تي بي تبقى اكتف، لما تاخد جي تي بي تبقى هي اساسا ما انت في ايه؟ فريد اكتف. لما يمسك الهرمون ريسبتور تتشينج تغير الجي تي بي وتاخد بدلها جي تي بي. نيجي طريقه ثانيه بقى، ممكن الريسبتور يشتغل انزيم من غير جي تي بي، اللي هي الطريقه الثانيه اسمها انزيم لينكد هرمون ريسبتور. يعني الريسبتور والهرمون لينكد متصلين بقى مش بيجيبوا دي دايركت للانزيم. دول مش الاغلب، الاغلب بيجيبوا دي. عشان كده شوف الجمله المهمه بدايه، لو انت عندك دقه في صمم ريسبتور. يبقى لما يقول لي دي لو هنحسب الاي كيو ده معناها ان المعظم اشتغلوا بين جي بروتين، البعض مش هيستخدمه في جي بروتين. صمم ريسبتور وين اكتيفيتد فانكشن هما غالب يشتغلوا كانزايم، او يعني نفس الريسبتور يبقى انزايم، الريسبتور نفس الانزايم، او يشغلوا الانزايم الاسوشيتد بيه. الريسبتور مش انزايم بس يشغل انزايم من غير جي تي بي. يعني لما يمسك الهرمون في الريسبتور، الريسبتور يبقى انزايم لاحتمال، نفس الريسبتور انزايم. او الاحتمال الثاني الريسبتور مش انزايم بس يشغل انزايم من غير جي تي بي عشان ما تلخبطش. تعالى حتى قلت ايه؟ طب انا عاوز ارسمها لك رسم حلو، هات الصفحه اللي انا رسمها لك فوق على ايدك الشمال. هنا الريسبتور عباره عن انزيم اللي هو الاحتمال الاول. حتى موجود في بعض التكست بوكس هم يعني مش قايلينها كده بالظبط، طريقه اصعب بس التكست بوكس مكتوبه بطريقه احلى. قال لك الريسبتور هو انزيم ده ليه شكل معين. عنده ترانس ميمبرين بار، ده الخليه اهي. ترانس ميمبرين بار. ترانس ميمبرين يعني اختلط الجدار. مرة واحدة مش سبع مرات. دي أول حاجة. مش سبع مرات، الريسبتور مشاهد الإنزيم بيختلط الجدار مرة واحدة. والتعديل هم مش مستخدمينه بس جميل، بيقول لك عنده هيد في الإكسترا سيرا تيوب ده شكل الريسبتور، وعنده تيل في السيتوبلازم. يبقى الريسبتور له كم مواصفة في هذه الحالة؟ ثلاث مواصفات. بيختلط الممبرين كم مرة؟ مرة واحدة. وعنده هيد بره في السيتوبلازم وتيل جوه. لما يمسك الهرمون في الهيد اهو، لما الهرمون يمسك في الهيد يعني يعمل هرمون ريسبتور كومبلكس، يبقى ده الاكتيفيتد. التيل يلعب الانزيم اللي جوه، التيل ده بيشتغل كانزيم، نفس التيل ده بيشتغل كانزيم يبقى اكتيف. يبقى هنا الريسبتور هو الانزيم. بس لما تمسك في راسه ده يلعب. لما تمسك في راسه بره الخليه ليس سيرم، التيل اللي هو في السيتوبلازم يبقى قد الانزيم. دي الطريقه اللي فيها الريسبتور بيشتغل ك انزيم. التعبير هيد وتيل مستخدم تكست مش مستخدم عندنا. بيعبر عنها حلو قوي. يبقى يعني ايه الريسبتور بيشتغل ك انزيم؟ ده المعنى. نقرا هنا بقى ايه؟ اقرا لي سيب الفقره دي واقرا تحت كاركترز اوف ريسبتور لينكد تو انزايم. وهنرجع تاني اقرا الحته اللي فوق. كاركترز اوف ريسبتور لينكد تو انزايم. واحد ثلاث ثري كاركترز. ذي باس ثرو ذا ميمبر اونلي وان تايم. مش سبعه. لما يبقوا ماسكين في جي بروتين يبقى الريسبتور اللي ماسكه في جي بروتين بتلف كام مره؟ سبعه. ده مره واحده. ذي هاف ذا هرمون بايندينج سايتس. الحته اللي بتمسك الهرمون، الهرمون بايندينج سايت موجوده فين؟ اوت سايد ذا سيل ميمبرين اللي هو كان منها الهيد في التكست بوكس. طب نمره ثلاثه، دي هاف ذا انزيم بايندينج سايت اللي هو كاتاليتيك سايت خلاص انسايد ذا سيل ميمبرين اللي هم كاتبينها في التكست بوكس سايتوبلازميك تيل. احناف اقوى واحلى واوضح. بس انا ملتزم ان اقول لكم اللي في الكتاب، بس في شرح عشان زي ما اتخطر بقول لك ازاي مكتوبه في التكست بوكس بصور احسن. طب كتابه جيزا مش واي ناس في مقدره كتابه مختلفه، مش كل الناس بتكتب زي بعض. طيب. تفهمها ان اللي بره الخلية اللي هو الهرش ده بيمسك الهرمون، واللي جوه الخلية اللي هو الثاني كلمه تي التكست بوكس هو ده اللي هيبقى الريسبتور. هنا عنده كام جزء؟ كام كاركتر؟ ثلاثة. بيعدي من الممبرين مرة واحدة، وعنده حتة بره تمسك الهرمون وحتة جوه تشتغل. ده اسمه حلو عضو فيه. نرجع تاني بقى لها من فوق العنوان رقم 2 صفحة 6 انزايم لينك الهرمون ريسبتور. Some receptors will activate its function directly as enzyme. ده اللي شرحناه. او activate هي مش انزيم، الريسبتور مش انزيم، هتactivate closely associated انزيم جنبها. هنشيل بقى الجي بروتين في الحالة دي، هي هتشغل على طول ايه؟ انزيم اللي جنبها، اللي هو الجي بروتين. activate closely associated activate closely associated enzyme either directly، يعني هتactivate الانزيم اللي جنبها directly او عن طريق السكن مسنجر. مش قدر ما هو نمسك الريسبتور بيعمل تفاعلات كيميائيه، ممكن مش نفس الهرمون والريسبتور ياكتيفيت الانزيم، تحصل تفاعلات تطلع ماده تاكتيفيت الانزيم. الماده دي هتبقى السكند مسنجر اللي هو هينفذ رغبه الهرمون اللي هو الفيرست مسنجر. حاجه من اربعه، اشهر سكند مسنجر في الجسم سايكليك اي ام بي، اكثرهم شهره. يعني واحد سيل ممبرين فوسفو اللي هو الانيزيتور فاسفيت والدايلر جسمه هتقع في البايلر. انت كنت محفظها من خلال البايلر والاسمين انتهى رخامه، وكنت محفظه وراح اقول ايه؟ دايل وطاي دايل وطاي دايل وطاي دايل اسايجريتور والانيزيتور طاي فاسفيت. عشان افكر ان الواحد مين هم السن الفوسفيت اللي بيشتغلوا كسكن نسيو، اوعى تنساوا. هنقول كلهم كلموا اللي مش حوالي كاتب الورق ما تقلقش. دايل والطارق. تاني السكند مسنجر كالسيوم ينام قلت لكم السؤال فات لوحده ما ينفعش، لكن لما يتحد مع بروتين اسمه كالمودولين ينفع. اتعلمت لكم كالمودولين جاي منين؟ اي ان يعني بروتين، مودولين يعني بيغير الكالسيوم، البروتين اللي بيغير الكالسيوم بيخلي الكالسيوم بدل ما ينفعش ينفع. حتى الاسم بقى معبر لما الواحد يفهم التكنولوجي. كالمودولين كالسيوم مودوليتنج بروتين، كالسيوم موديليتي بروتين، فيسموها في كلمه واحده كالموديليت. رابع سكند مسنجر واخر سكند مسنجر ايه؟ سايكليك جي ام بي. بيشتغل بنفس الطريقه بتاع السايكليك ام بي بس اقل شهره بكثير، يعني هرمونات قليله جدا بتشتغل عن طريق، لان معظم الهرمونات بتشتغل عن طريق سايكليك ام بي. يبقى ده السؤال الثاني اللي هو الانزيم لينكد هرمون ريسبتور. بس بقى كل سكند مسنجر لوحده سؤال رابع، يعني الحصه دي الواحد يكتب عليها او ننقل كده الحصه كلها نظري مهم في السؤال. فتحتاج للحصه القادمه باذن الله. سكند مسنجر سيستم اللي هو سايكليك ام بي اللي هو بيتكون من الادينين سايكليز، ده نظري مهم في السؤال لوحده. ده اشهر واحد ده الموست كومن اوفر ييرز اند ييرز اند ييرز. قلت ان ما كتير قوي سايكليك ام بي، قلت احلى طريقه اقولها بيها ان هذا السايكليك ام بي از ريليتد تو 3 انزيمز. في ثلاث انزيمات متعلق بيها، انزيم بيعمله، انزيم بيكسره، والثالثه اصعب واحد، وانزيم عن طريقه بينشط الاذر انزيمز. يعني بينشط التكليف فيها، بينشط الانزيمز بانزيم اللي هو الميديتور بتاعه. فكتبت جمله حلوه اول مره في الكتاب 1000 مره. The cycle MP is related to three enzymes. في ثلاث انزيمات، وهبدا اراجع واحفظك حتى الثلاث انزيمات في الرسمه منقطهم انا. واخد بالك؟ الرسمه اللي فوق. منقطهم وحاطط فيهم خط اسود كامل عشان تلقطهم. أول انزيم السايكليك ام بي از فورمد باي ادينين سايكليز، بيتعمل بين ادينين سايكليز بتو ميكانيزمز. بص معايا، يعني هذا الانزيم بقى هو دلوقتي ده، بص الانزيم ده هو ده دلوقتي الادينين سايكليز. في تو ميكانيزم قلناهم، يعني هرمون ريسبتور كومبلكس ينشط الادينين سايكليت عن طريق جيبوسي او الهرمون ريسبتور كومبلكس ام جي دي ينشط انزيم بارك. تمام. بكم طريقه الادينين سايكليت ده بيبقى اكتف ويحول الادينوزين ترايفوسفيت الى اهم سكن ميسنجر في جسمك وهو الادينوزين مونو سايكليك ادينوزين. طب تقول لي كده احنا قلنا الهرمون راح ينقل والريسبتور راح ينقل لما يستحضره هينشط الادينين سايكليت اللي بيحاول ان تي بي ثاني ان بي طريقتين يا يعني عن طريق جي بروتين انفايتي يا اما شيل دي يبقى رايت الاتحاد وهم على شكل نشر الاربان كتير اهو ده التو ميكانيزم مكتوب اهو يبقى في فيرست ميكانيزم وفي سكند ميكانيزم. فيرست ميكانيزم اقراها وانت هرمون بايند ويز ريسبتور اللي هو سبيشال ترانس ممبر ريسبتور. The receptor end up produced inside the cells becomes activated adrenaline cyclase. The receptor end يشتغل هو كأنه adrenaline cyclase. دي ميكانيزم. Another mechanism when the hormone binds to the receptor binds to G protein. لو الستيمولاتري هيزود تكوين السايكل MP inhibitory هينقص تكوين السايكل MP. ثاني انزايم بعد ما السايكل MP ده يشتغل في انزايم بيكسره. كان عنده بلازما حلوة بص اسم انزيم اهو وقلت كده على الفن بلازما شوية هيكسره هو بلازما يفوز كده هيكسره طب وسميناه ده ايه بقى؟ فوسفو داي ستريس ده اللي بيكسره يبقى الانزيم اللي بيكسره اسمه فوسفو داي ستريس. طب الاسئله بقى السؤال اللي فيه حلو قوي كاتبينه في كتاب لو انا عندي دراج وعندنا ادويه كتيره جدا بتطور الفوسفورايستريت يبقى كميه سايكليك ام بي هتطلع لها ايه؟ دي مشكله يبقى الاكشن هرموني يبقى اي عقاب ينهبط الفوسفورايستريت يمنع تكسير سايكليك ام بي يبقى هيزود ايه؟ سايكليك ام بي اللي هو الميديتور بتاع الهرمون اللي هو السكند مسجر هرمون تفايرس مسجر مين السكند؟ هيزود الاكشن بتاع كل الهرمونات اللي بتشتغل بالسايكليك ام بي. تبقى اسئله مهمه جدا بتاع الفوسفورايستريت ده من اشهر الاسئله في التريننج. حطه على السهم في الرسمه ده سؤال مستوي. يبقى انزايم بيعمله اللي هو الادينايل سايكليت انزايم بيكسره اللي هو الفوسفورايستريت. في انزايم بيشتغل عن طريق انا قلنا بقى ان الهرمونات اللي هي بتشتغل من خلال البروتين نعم يبقى هتشتغل من خلال البروتين وقلنا البروتين ده ممكن يبقى انزايم او تشالنج عشان تعملها اكتيفيشن البروتين ده لازم تركب فيها فوسفيت جروب يعني تعمله فوسفوريليشن تحول هذا البروتين الى فوسفوبروتين يبقى عاوزين نعملها فوسفوريليشن يبقى عاوزين انزايم ينقل فوسفيت جروب للبروتين. الانزايم اللي بينقل فوسفيت جروب للبروتين كاستالين نشط اسمه بروتين كاينيز A. كاينيز يعني بلغة كاينيز يعني محرك كاينيز لان هذا الانزيم بيحرك فوسفيت جروب بيجيب فوسفيت جروب للبروتين بتعمله اكتيفيشن وده بيأكتيفيت البروتينات لان بيعمل لها فوسفو بيقول لها بياخد لها من الاي تي بي فوسفيت جروب فعشان كده سموه بروتين كاينيز. اما ليه سموه ايه؟ لانه بيشتغل عن طريق السايكليك اي ام بي لان في بروتين كاريز سي بتاع الفوسفوليبيد. يبقى هنا السايكليك ام بي بينشط الانزيمات والبروتين ده ممكن يبقى انزايم يعني انزايم تشانل بينشط الانزيمات او التشانل بانزايم بينشط انزايم بانزايم الانزايم ده وظيفته ينقل ايه؟ السايكليك جروب هيعمل فوسفوليشن انزايم فوسفوليشن التشانل فتبقى اكتف. الانزيم بينقل بيحرك في الجروب بيسموه ايه بقى؟ بروتين كاينيز ايه؟ جميله حتى الالوان هنا ساعدت قوي. هي نفس الرسمه ما عنديش الوان تقدر تتابع الالوان الاحمر بتاع الجهاز بتاع الاستوري تلون البلد انا منقط ممكن الونهم باللون الاحمر. اشهر سكن ميسنجر في جسمك هو سايكليك ام بي متعلق بكم انزيم؟ كده مفيش حد يعرف يحط نقطه زياده عليه ثلاث انزيمات متعلقه بالسايكل كيمبين اللي بيعملوا ادينايل سايكليز. ادينايل سايكليز ده يشتغل بطريقتين، تحاول يضم على الريسبتور عن طريق استيميلاتري جي بروتين ينشط ادينايل سايكليز تمام كده، او ان الادينايل سايكليز ده هو نفسه السيتوبلازميك تيل بتاع الريسبتور. يعني لما يمسك الهرمون مع الريسبتور اللي هو هنا هيبقى الهيد، ده هو الادينايل سايكليز السيتوبلازميك تيل. يبقى في تو ميكانيزمز، يا اما استعاد هرمون مع الريسبتور عن طريق الجي بروتين ينشط ادينايل سايكليز، يا اما نهايه الريسبتور اللي هو السيتوبلازميك تيل ده هو بيشتغل كادينايل سايكليز. ده تو ميكانيزمز. لما تكليل هيحول الـ ATP إلى فاتك MP اللي هو السكن نفسه، واللي يكسره اسمه بوسفوداي ستريت. يبقى اللي بيعمله الديفاين تكليل اللي بيكسره بوسفوداي ستريت. طب اللي بيشتغل عن طريقه ازاي فاتك MP ده بينشط بروتينات الخلية اللي بيعملها بوسفو ستريت، يعني لازم يديها بوسفيت جروب. يبقى عاوز ان الانزيم ينقل فوسفيت جروب فاسمه بروتين كايناز محرك كايناز ايه؟ يعمل لها فوسفوليشن. ده اشهر سؤال على فكره في المود ده، عارف ليه؟ لان نص الهرمون بيشتغل بالطريقه دي. عشان كده اديتها عنايه فائقه وبطريقه جميله جدا. ما عادش بقى تبقى قرارات وفي الاخر ما انتش فاهم الموضوع. حددتولك في الاول ان السايكل ام بي ده اللي هو اشهر سكن ميسي ده في جسمك في كل الخلايا في كام انزيم متعلق بيه؟ ثلاثة. فورد باي ادينايل سايكليز، ديسترويد باي فوسفوداي ستريز، بيشتغل عن طريق بروتين كايناز A. طب ازاي بيتعمل ازاي بتنشط ادينايل سايكليز؟ طريقتين. الهرمون لما تقف على الريسبتور اندايركتلي عن طريق جي بروتين، او ان نفس التيم بتاعت الريسبتور تشتغل كادنايل سايكليز. يسترول بالفوسفودايز فيز. عشان كده الدرايز اللي بيبقى فوسفودايز فيز تزود السايكل ام بي تزود الاكشن طعمها على الهرمونات. بقى يشتغل ازاي بينشط البروتينات الهرمونات، وبعدين في جمل بعد ما تخرجوا بتنسوا التفصيلات. بتضطر تقول احنا فاكرين انت قلت ازاي الهرمونات بتشتغل، في جمله ما نسيناهاش. الهرمونات تعمل من خلال البروتينات. الفيزز يبقى جينوميك اكشن. هنعمل بروتين لازم نوصل للجين، يبقى لازم يبقى سولد الاسترويد كلها الاسم. دي اكتيفيشن تبقى اللي هم ايه سولد يمسكوا بريسبتور في السيل. الهرمونات تعمل من خلال البروتينات. انت عشان تاكتيفيت البروتين ما تعملوش، فهو موجود في بكتيريا فيش، لازم تعمل له فوسفو ليه؟ في حركه السيجرو اسمه الرسمه دي لسه ولدت بالامس. يعني بلد بس عملها. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. لا هو ما هو ده هذا البروتين كايناز ايه دي ديبندنت على السايكلين بي، هما بس يحبوا عندنا اسماء طويله يقول لك بروتين كايناز ديبندنت على السايكلين بي. هو مش هيشتغل غير بالسايكلين. تعالى القصه الثانيه. القصه الثانيه هو السيل ميمبرين فوسفوليت. صم هرمونز، قلت لي ده هو مقارنة صم، يبقى إذا سايكل إم بي ده أهم واحد، وما دام التاني يقول لك صم يبقى الأولاني ده كان أهم واحد. صم هرمونز أكتيفيت ترانس ممبر ريسبتور ذات أكتيفيت إنزيم هنغير اسمه بقى، اسمه فوسفو لايبيز سي. يا رب الأنيمال سايكليز اسمه فوسفو لايبيز سي. فداخل بره ثلاث اسماء ليه ده؟ هيكسر فوسفوليبيد طويل قوي لو كتبت هياخد سطر اسمه فوسفاتيدايز. خلاص؟ انيزيتول با بايتوسفيت ده اختصار فوسفاتيدايل انهيبيتور بايتوسفيت هيكسر الحاجتين لتو سكند مسجرز يبقى هنا ده هيطلع تو سكند مسجرز قلنا باي اساين ليترون ادي اول سكند مسجرز والتاني سكند مسجرز اللي هو شكرا انهيبيتور بايتوسفيت الهرمون الريسبتور كومبلكس هينشط فوسفوليبيدين وده بيكسر الفوسفوليبيد واشهر فوسفوليبيد في جسمك اسمه قوي قوي لو كتبناها هنا في السطر كامل فوسفاتيدايل انهيبيتور باي فوسفيت هيكسروا كام حاجه ايه لما كنا طالب في الجواب كنت هحفظها فيها سهله بقول لي داي وتراي داي وتراي داي اصلا انهيبيتور باي فوسفيت نتكلم على كل واحد فيهم بقى بيشتغل ازاي الانهيبيتور بايفوسفيت ده بيموبيلايز كالسيوم من الميتوكوندريا يعني بيطلع كالسيوم من الميتوكوندريا ومن السنه الكلاسيكه دي ومن الاندوبلازميك دي طلع منهم كالسيوم طب هل الكالسيوم ده ممكن يشتغل لوحده وانا يجي واحده من الثانيه هو الكالسيوم بيشتغل لوحده عشان ينشط انزيم هذا الكالسيوم لازم يتحد مع بروتين يحول الكالسيوم وايه البروتين ده اسمه كال يعني كالسيوم موديوليتنج مودولين كالسيوم موديوليتنج بروتين على فكره عنده اربعه سايت اربع اماكن يمسك فيها الكالسيوم يمسك الكالسيوم في اربعه سايت يعني يقدر يمسك اربعه كالسيوم لما يمسك اربعه كالسيوم شكل الكال موديولين يتغير ويقدر ينشط الانزيمات الداخليه ده ازاي بيشتغل في الليتول فايتوسفيت يبقى الليتول فايتوسفيت ده الشيء بشكل يذكر مرتبط بمين؟ بالكلمة مش كده في الاندوكراين هنفكر بطريقه مختلفه على المحاضرات لما الاقي هرمون بيعمل كونتراكشن يعني الاكشن بتاعه بيبقى كونتراكشن مين الاين لو بطل مصلحيه الانقباض الناس اللي حضروا معايا كانوا ده يبقى لازم يشتغل عن طريق الليتول فايتوسفيت فوسفيت ما ينفعش تشتغل بالسايكل دي ما عندوش فرصه اداء الموضوع في عاوز كالسيوم ادو سايتوزيس عاوز كالسيوم يبقى ديجيتال تايز فوسفيت كونتراكشن عاوز كالسيوم ديجيتال فوسفيت سكريشن عاوز كالسيوم ديجيتال تايز يعني بقيت الطلبه هتحفظ الهرمون ده بيشتغل بالسايكل ام بي والهرمون ده بيشتغل بايه؟ كالسيوم انتوا مش هتحفظوا انا هقول لكم الاول الموضوع ده عاوز ايه؟ كالسيوم يبقى نختار له ايه؟ ديجيتال تايز فوسفيت يبقى سيت نمبر فوسفيت هتبقى قاعده جميله قوي نيجي بقى للطريقه الثانيه باي اساين جيتشو باي اساين جيتشو ده بيشتغل بطريقتين هو اسمه باي اسم على مسمى بطريقتين الباي ده بطريقتين يا اما ينشط بروتين كاينيز سي مش ايه تاني كانوا يسموه بروتين كاينيز ايه عشان بكام يبتدي على السايكليك ايه ان بي فسموه بروتين كاينيز A انما ده سموه بروتين كاينيز C على دي سموه C مش كاتبين في الكتاب لانه كالسيوم ديبندنت محتاج كالسيوم ذيس از واي حتى خد بالك ليه ربنا خلى الاثنين دول مع بعض وانت بتكسر ده لازم يطلع الاثنين دول مع بعض لان هذا البروتين كاينيز ديبندنت على كالسيوم فسموه بروتين كاينيز C وانت عارف بقى ليه الكسر ده يشتغل ازاي يفوسفوليت بروتين ما هو البروتين عشان يبقى ناشط لازم تعمله بس ليه سموه سي؟ لانه كالسيوم ديبندنت. الثاني ليه سموه ايه؟ لانه ديبندنت على السايكل اي ام سي. يبقى في كذا كتاب في الشراغه اقرا مش هتطلع بيه ابدا. طب ثاني طريقه ان الدايره بتاعت الجسم ده عباره عن ليبيدز هما مش كاتبينها لان الباي انتوبرس ليبيد عباره عن شوكر. يعني مش هما اللي بيخشوا ليبيدز، ده ليبيدز ده شوكر دي زياده دي زياده هما مش كاتبينها. بس دي مهمه ده ليبيدز. ده اكيدونيك اسيد قلت له ان ده اكيدونيك اسيد ده كان بيدي حاجه مهمه اسمها الفوسفاتيدايل صح ده ليبيد الفوسفاتيدايل ده فوسفوليت يبقى هو ده اللي يدي فوسفاتيدايل الفوسفاتيدايل دي هي اللي تعمل افكت زي بالظبط البروتين كانتي يبقى ضايع ثاني جسم بيشتغل بطريقتين ضايع ثاني جسم بيشتغل بكام طريقه بطريقه ثانيه يا اما نشط بروتين كاريسي او بالبوستر بلاند ثاني اشهر قصة حضرنا فايف مينتس ونخلص. يبقى تاني ممكن تبقى الجيبروتين. عادي احنا الجيبروتين عبارك. يبقى الفوسفوليبيد تي هنا الصغيرة في الثلاث اسماء ده يكاس اخذناها في البايو اسم يمكن اختصاص كامل فوسفاتيدايل انيبيتورال بايوسفيت يكسرها كام حاجه؟ اثنين لو طريقه حلوه دايل فايبسول وده ليتد لونج اكشن هما المعلومتين دول مش كاملين دول زياده احنا قلنا متذكرات كده معلومات زياده عشان فاهمنا اكثر شيء ان مش ممكن الثاني يدي فوسفا جنن فوسفا جنن ده فوسفا ليبيد ما يتعملش من شوجر يدي توتال سويت ده نون شوجر مش ممكن هو ده اللي يدي فوسفا جنن للطريق الثاني مش حافظ ليه هو ده اساس جسمه ان هو ده ليبيد حتى الليبيد هو اللي لونج اكشن دول معلومتين فوق البيعة مش عندنا فوسفاتيدايل يدي توتال ترانسفيت او ده اساس جسمه فوسفاتيدايل يدي توتال ترانسفيت ده بتعمل كانسر اي حاجه عاوزه كانسر لما نجيلها كونتراكشن انتوا سايتوزيس سكريشن اللي جمعتهم اهو تقول لي لازم الهضم اكشن بتاع هذا الهرمون يطلع عن طريق الفول ترانسفيت ان هو ده اللي بيجيبه بيعالج الكانسر من طول البنات اللي هم مايتوكوندريا اللي بتبقى في الجينيك ده كانسر لوحده ما بيشتغلش لازم في بروتين يحوره اسمه كان مودرين عنده كام مكان للكالسيوم؟ اربعة لما يمسك فيه يتغير شكل الكالسيوم ينشط الدار الثالث مش بيشتغل فرقتين كانه سايكل ام بي ينشط البروتينات اللي بنعملها فوسفوريشن ينشط الانزيمات بانزيم بيحرك السيجوك اسمه بروتين كاينين الواحد فاهم ده ديبندنت على كانت عشان ربنا حطه مع النيتوتراكس فيه بتاع اللي طلع له كانت بس هكون بروتين كاينيز سي لان الاولاني بتاع الفاكي جيم بي كان اسمه بروتين كاينيز ايه تقرا كده ممكن ما تطلعش الكلمتين دول تدخلهم في بعض هنا وهنا فقط تصنع الاولاني بس البرفكشن مهم واخدين بالهم من كل نقطه كل ده حاجه فاهمينها ليه؟ ليه ده اللي بيطلع البوستر لاندز مش ده مش كافيين؟ ما تكتبوا لنا ده شوجر وده ليبيد. فنفهم ليه ده اللي ده بوستر لاندز مش ده؟ لان ده شوجر. البوستر لاندز اللي ده فوسفو ليبيد يبقى لازم يطلع من هنا من الضغط زي جسمه. ما يطلعش قبل ما يجي توب فايف اسمه. اخر صفحه فاضل. هتسيب سؤال. انا هسيب الجدول ده لانه زي ما انتم شايفين هرجع له الحته القادمه. فتح الدين صغيرين سي ودي وانا قلتهم على فكره الاثنين. نقراها مع بعض بسرعه. ثواني بس طب اخلص وبعدين نرجع تاني. كانسر كان مدريد ده مع السيل ممبرين فوسفوليت فنقراها تاني. بس هنا بقى القصه مختلفه شويه. الاختلاف الوحيد ان لما نقول الهرمون بيشتغل بالكانسر كان مدريد بس بالسيل ممبرين فوسفوليت يبقى ما فيهوش انستوتر ستيت. يبقى ما يجيبش الكانسر من الميتوكوندريا وين اندوبلازميك يقدر يجيبه من بره الاكسترا سيلر كانسر. يجيبه من الاكسترا سيركس يبقى الهرمون لما يمسك الريسبتور يفتح شانل الهرمون لما يمسك الريسبتور يفتح شانل تبقى الشانل دي ده طالب ذكي فولتج جيتد ولا ليجاد جيتد هو عموما بدا لنا حاجه تلخبط طالما تبتدي بيها لان ما تبقاش تفتكر ان انا راح قال لك اوبننج اوف كالسيوم شانل اند كالسيوم ان في عموما طب ليه تقول لنا الحته دي واحنا مالهاش علاقه بالهرمون اصلاحها في الطلبه؟ الطلبه تفتكر الهرمون بتفتح الكالسيوم عشان بالتغير في الهوت. هو بيتكلم كلام عام بيقول فتح اي شانل ودخول الكالسيوم يحصل فرقتين يا بتشينج النبات البوتنشال اللي هو الفولتج جيتد شانل حتى هم مش كاتبين تعبير فولتج جيتد شانل ده العبد الله كاتبها عشان يذكرك. لان تفتكر الهرمون بيعمل تشينج في الالكتريكال بوتنشال. فبقول لك دي اسمها فولتج جيتد او حط دايما مشهور عليهم كلمة هرمون يبقى هو ده موضوعنا. هرمون انتر اكشن ويز ريسبتور اللي هو الهرمون ريسبتور كومبلكس اللي هو يبقى اسمها ليجاند جيتد تشالنج. طبعا انا دخلت ان بعض الناس ممكن يعني لو فايز فاهم قوي قالوا له اتكلم ازاي الهرمون بيشتغل المفروض يقول الهرمون بتفتح الكالسيوم تشالنج لانها تمسك ريسبتور يبقى ده ليجاند جيتد. ما تكتبش اغنيه، الاغنيه اللي بيرجع للهرمون، انا خايف ما تبقاش في ناس بتعلم اه ده لا كان في الديتا كان بوند شال ينقصه، يا بابا مش مالهاش علاقه بموضوع. فاهمين اللي جابوه؟ يعني انا استغربت زميلي كاتبها، كاتبها ليه كده؟ فكده احنا هنلاحظ الطالب الهرمون لما بيدخل كالسيوم من اكسسوار ما بيدخلهاش بالفولتج جيت تشانل بيدخلها بين ليه فليه انت بتتجه ان ما احنا فاهمين ان كل كالسيوم من شانل شانل نوعين بس احنا يعنينا هنا نوع واحد اللي هو ليجان جيت حتى هم مش كاتبين فولتج وليجان جيت ده انا بذكر بيها ان هم دول كانوا نوعين الشانل بتاع الثانوي يجي مكتوبهم الاثنين عشان خاطر عشان يبقى ذكر بالظبط انما انت تبقى فاهم الهرمون بيشتغل بطريقه ثانيه وإذا نوما فعلا ما يدخل الكالسيوم من بره من اكسسوار فيوز تأكيد الكالسيوم جوه الخليه يحصل له ايه؟ هزيد هما كاتبين لما يزيد من 10 أس ناقص 8 ل 7 ل 10 أس ناقص 6 ل 5 ما هو طبعا بالناقص يبقى الأعداد لما تظهر التأكيد يزيد فاهم أنت اللوك لما يبقى بالنيجاتيف يبقى العدد 10 أس ناقص 5 أكبر من 10 أس ناقص 6 أكبر من 10 أس ناقص 7 لأنها نيجاتيف لوك مش هشرح دلوقتي هو إثبات في اولها بشرح في قلب كده في حته في الغيثمان في السي ان اس هشرحها لكم بس اولها هنسيبها دي في حته لازم نشرح الغيثمان فيها طب هل كانت الواحد يطلع؟ لا يبقى لازم يلتحق مع مين؟ كان مين؟ اذا كالسيوم بايندينج بروتين عنده كام سايز في الكالسيوم؟ اربعة سايز وإذا كان مدولين بايز تو كالسيوم لما الكالسيوم يمسك الكالسيوم هيغير شكله changes its shape وبالتالي initiate multiple effects including activation or inhibition of protein عن طريق phosphorylation عن طريق protein kinase يبقى دي كلام مكرر الفرق الوحيد في القصه دي ان الكالسيوم بقى مش جايبينه من الميتوكوندريا وجايبينه من الاندوبلازميك وجايبينه من شانل هما بداوا بجمله غريبه قوي ان الكالسيوم بيدخل من تو تايبس اوف شانلز فولتج جيتد كان ليجان جدا بينما كان مفروض نكتب كام نوع بس صح ليجان جدا لما احنا نتكلم عن الهرمون مو بأشياء لما الهرمون يمسك في الريسبتور تفتح شانل يبقى ده ليجان جدا يدخل الكالسيوم لحظه ما ينفعش ينشط بروتين كارير الا لما يتحد مع كالمودولين اللي هو كالسيوم بايندينج بروتين عنده كام سايز الكالسيوم؟ اربعه يتنشط لما الكالسيوم يرتفع من ناقص 8 كده بيرتفع بناقص 7 الى ناقص 6 ناقص 5 10 اس اخر واحد بقى هو سايكليك جي ام بي سايكليك جوانيدين مونوفوسفيت فيوتد تايب هرمونز سايكليك جي ام بي ده مش بشهر سايكليك ام بي جي ام بي ده اقل شهر فيو قلت دايرة حاليا فيو اشهر قصه هي سايكليك ام بي Few peptide hormones, for example, in atranetic peptide have nothing to ask. Atranetic peptides act via cyclic GMP, which is slightly different from cyclic GMP. كده خلصنا عادوا تاني نمشي. لسه عندنا يعني جود رعشة. زي ما قلت لكم الخط طويل شوية. احتملونها. كانت promise ان احنا نخلص قبل شهر من الامتحان زي السنة الأولى بعد ما هنعمل هات هنخلص قبل اسبوعين باذن الله خصوصا زي ما بنقول عندنا تسع حصص في الكالج قربت كورس بتاع السيرش يعني العبد الله هو اللي بيقول خبر السيرش اي واي ماي بيست باذن الله ده كانت معقوله وكده انا في ثلاثه منهم كل مره بقول كده ما عملتش كده انا عارف بقول من تسعه في الترم الثاني انا هحاول المره دي يبقى ثلاثه في الترم الاول وسته باذن الله الثاني مش هتبقى كبروا قوي Second messenger systems. Figure out half of that. هو اشهر واحد في جسمك اللي هو السايكليك اي ام بي اشهر واحد سايكليك ام بي في كام انزيم متعلق بالسايكليك ام بي ثلاثه اللي بيعمله انيمالي سايكليك وتو ميكانيزم هل هو ده لوحده ولا الست لوحده ولا الهرمون الست كومبلكس هو ده اللي اكل هو لوحده ينقل الست لوحده ينقل دي مع بعض بس ما يمسكوا في بعض لان الشفر ادمان تكريز بطريقتين ان دايركتلي عن طريق جي بروتين صح؟ او ان لما يمسك في ريسبتور التيل السيتوبلازم التيل بتاع الريسبتور هو ده الادمان تكريز هيبقى فيكسر اي تي بي الى سايكليك اي ام بي هو ده السكند ليست ده اهم انزيم ده اللي بيعمله. طب اللي بيكسروا نحفظه مع بعض بيتعمل بالادمان تكريز بيكسر الفوسفودار ستريز بيكسر بالفوسفودار ستريز يبقى سؤال ان سكيو قلت الثالث مره يبقى الترانس جليبين طلب الفوسفودار ستريز ما تقللش الاشهر هرمون بالعكس ده هتمنع تكسير سكن الفي هتخلي السكن بس جريدين يبقى هيشتغل اكتر. ولا تنسى ان الجميع القصص مين هو الفيرست مسنجر الهرمون في كل القصص الفيرست مسنجر واحد في كل القصص الهرمون سكن مسنجر هو اللي كان احتمال اربعه ما الفيرست مسنجر هو الهرمون فده بيكسر الفوسفودار ستريز. الميدياتور بتاعه بيشتغل عن طريق ايه؟ بيطلع غدة حلوة بينشط التينزينات بانزايم العرب اللي فاهمها احسن بينشط التينزينات فهي دي بروتين عشان نشاطها لازم نعمل لها فوسفو اكسيديشن فبنشاطها الانزايم بيحرك الفوسفيت جروب يبقى محرك ده اسمه بروتين كاينيز بتاع السايكليك ايه ام بي اسمه بروتين كاينيز ايه اه كده في الام اس كيو صوتك بيجي بولاد بروتين كريم ايه بتاع سايكليك ايه ام بي يلا بس ثاني بس تلفل الفوسفوليبيد شيل ادمان تكريم وحط فوسفوليبيد الصعوبه في القصه دي بيكسر فوسفوليبيد طويل قوي يتكتب في قص فوسفاتيفاي انيزيتور باي فوسفيت فوسفاتيفاي انيزيتور باي فوسفيت الى اثنين باي وانيزيتور باي فوسفيت مين فيه بتاع كالسيوم باي فوسفيت يجيب الكالسيوم ده بقى من المحافظه الداخليه من مايتو كونجرس من اندوكارديوكيت لكن القصه بتاعتها هي كالسيوم عشان ينشط اي حاجه جوه روحه ما ينفعش لازم تعمل له موديليشن روتين يعمل له موديليشن اسمه كالوري عنده كام مجال الكالسيوم؟ اربعه بتنشط لما الكالسيوم جوه الخليه لازم يجيب تركيزه من ناقص 8 اقصى عدد ناقص 5 اعلى عدد صح. فبالتالي الضايع ده جسمه بيشتغل فرقتين هو ده ليه؟ بيشتغل كانه سايكل كي بي ينشط الانزيمات بانزايم الانزيمات بروتين يبقى لازم نعمل لها فوسفوريليشن يبقى لازم اعود انزايم يمشي ياخد فوسفوريليشن ياخد فوسفوريل اسمه بروتين كاينيز ايه بقى؟ بتي ليه تي؟ الكاتبه اللي بقى مش كاتبينها في الكتاب بدات تعملها ليه تي؟ لانه وايه اللي خلى ربنا يخلي الضايق افايد يكسر مع الكول فايف سبيس؟ يعني اي حاجات بتتلم مع بعض لان الشيء اللي دوب الشيء ان البروتين كاينيز ده بتاع الضايق افايد يكسر ما اشتغلش غير بالكالسيوم بتاع الانزيتور فاي سبيس دي سوايت كول بروتين كاينيز سي كل حاجه بعملها ليه سموها جي بروتين؟ كل حاجه بعملها لي كلها مرتبطه بالجولجين واي او جولجين بايكوسفيت مين اللي اكل فوق؟ فكروني طاير طاير سبيت ولا اكل مين اكثر حته نشطر الفا ولا بيتا ولا جاما؟ الفا بتاع الفاصل يقول لك ده الفا. ثاني طريقه انه ده جسم يتحول الى بروستا جلاند مش ممكن ان تو ترانسفيت دي بروستا جلاند ليه هم مش كاتبينها؟ ليه؟ مش خطر بروستا جلاند دي فوسفو ليبيد الليبيد هو طاير طاير بسم الله الناس فاهمة فيسيولوجي مش حظة طيب افرس صفحة كالسيوم كانوا مين؟ القصة الثالثة بقى طبعا قلناها في القصة الثانية اه بس في فرق واحد اذا ما انظر الكالسيوم في القصة دي مختلفة جايبينه من اسفل سيرا فيهم يبقى لازم نفتح تشانل الشانل اللي هو عالي يعني هما كاتبين فورد جيتد اوت لكن المفروض كانوا يكتبوا عن نوع اللي كان كده بس ايه؟ واضح من الكتابة ان الهرمون بيفتح تاني يرتفع الكونسنتريشن من ناقص 8 ناقص 8 بتاعك الى ناقص 5 ناقص 8 ناقص 7 الى ناقص 6 ناقص 5 تتحد مع الكالوريين يعمل المونت اللي فات اخر حاجة هي السايكليك جي ام بي اشتغل بطريقة زي السايكليك ام بي اول حاجة حاجة صغيرة بس دول جيبوا فيه ورش معلش يعني حتى سهل الورق ايه ده بقى كده الورق لاول مره مذكره علينا مع بعض وحافظينها فاضل ايه؟ فاضل تروح تتمتع بالمسلسلات تتمتع في الصهر خمس دقايق ترى انت كيف الحلم بدل ما تاخدها ساعتين نظنها مع بعض المجهود انا اللي اعمله بقى زي التسبريشن نقراها مع بعض مش هنقول حاجه ونرجع نقرا تاني على بال زياده كلمة كلمة علينا ما اقدرش اثبت من كلمة لان كاتبها اطفال سيبها ازاي؟ تجيب بروتين ده سؤال واحد مهم قوي انا اقول انت الجو اشوف فين ولا لا ليه سموها ريجولات البروتين؟ في جي اس وفي جي ار وفي استدلال في جي بيتا برافو عليك هل هي في السلم ولا في السلم الثالث؟ سلم البروتين طب اهم كلمة الثالثة وتنقسم إلى ثلاث كلمات من الشمال لليمين في طرق من أنواع مختلفة في استبدال وفي إيميتري وفي أي نوع وإن اختلف عن نوع آخر لازم يتكون كم قطعة؟ فأنا مالك ألفا وبيتا وجاما ولازم عشان يشتغل يا متصل بال جي تي بي جي تي بي لينكد يبقى هيترو فأنا مالك جي تي بي لينكد بروتين شوف كلمة طويلة أوي بس الواحد لما يتقمع إيه؟ يا سهلة جي تي بي ومين اشهر حته فيهم؟ الارض وتشتغل لما تبقى متصله بمين؟ لما تبقى متصله بجي تي بي هناك لما يتحد الهرمون مع الريسبتور تكتشينج تبدل الجي تي بي تتحول الى جي تي بي بقت اكتف بيحصل حاجتين بتسيبه بيرسك ديفرشيتس من البرايمري كومبلكس واسوشيتس مع البروتين اللي هو لما بيكون بروتين فلاح ناقصر انزيم او تاني مش انزيم بس الهرمونات تعمل من خلال بروتينات مش اربع انسولينات هو بس كده لما الطالب يقول اقول ده 100% اسمعني ده فاهم الهرمونات تعمل من خلال بروتينات البروتينات كام احتمال؟ انزيم تتشكل صح وفي مرتين من الهرمون في بروتينات تشتغل بالبروتين سنسلس بحرف الاس يبقى دي لازم توصل لحد فين؟ نبدا يبقى لازم عندنا صلو حرف الاس مين اللي بيقول الاستيرويدز هم اللي بيقولوا معاهم الثيروكس عشان يدخلوا بقى الجسم تخرجها والسنس ده ياخد وقت ولا سوء ولا بسيط ولا سريع تاخد وقت سلو مهدش صلى جاد صعب طبعا يلخبط معاك الكلام ده او تشتغل بالطريقه اللي اسمها ايه؟ تبقى طول عباره عن سيل ميمبرين موجود الجسم فين؟ سيل ميمبرين تمام؟ هنا الريسبتور المختص بالجي بروتين عامل كام مسافه؟ 7 على 3 ونفس الجي بروتين كام قطعه؟ حتى التامل في الاعداد تعملناها للنبر بروجيكتيف دي من الادب كل الخلايا رقم 3 ورقم 7 عاطينا حط. الاسم فيها فاص يمسك في الهرمون، الفاس ده في الفاص يمسك في الجي بروتين. لو عاوز تشغل شغل الاستيميلاتور جي بروتين، عاوز توقف شغل الانهبيتري جي بروتين. ساعات الريسبتور بدل ما موضوع الجي بروتين خلص خلاص سؤال الجي بروتين خلص في سؤال صغير غالبا ما يجيش اللي هو الانزيم يمكن ان الريسبتور ممكن هو نفسه يشتغل كايه؟ الانزيم لما يمسك الهرمون الريسبتور الهيك التيل اللي هي السيتوبلازمك تيل تشتغل كانزيم او تشغل انزيم بس من غير جي بروتين من غير جي ايه؟ بروتين دي الحته الثانيه طبعا في احتماليه لازم ستيميليشن قبل الانتيميشن جميله قوي. فتنك سهله مش كده؟ يبقى جي بروتين ريجولاتري موجوده في السيل ممبرين اهم كلمه الثالثه هيترومتري هيترو فايبري جي تي بي لينكي ثلاثه طب يونت الفا وبيتا بقى اهمهم؟ الفا في الام اس كيو انت لا اكتف مع جي تي بي ولا جي بي؟ جي تي بي يبقى اكتف بيحصل ازاي اكتيفيشن لما هرمون يمسك في الريسبتور؟ الالفا بتبدل الجي تي بي بالجي تي بي وهنحصل حاجتين ديفيشيت اند اسوشيت ثانك يو فور وجودك